السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي وأحبتي في الله. اليوم نبدأ مع حلقة جديدة من سلسلة شرح كتاب الجنائز في الفقه. النهاردة هنتكلم عن أحكام الدفن، كل الأحكام اللي خاصة بالدفن يعني هنتكلم عليها، اللي هي وردت في يعني في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة لازم نعرف إن يعني دفن الميت على السنة ليه طريقتين على السنة، ويعني الطريقتين دول مش هما الطرق اللي احنا مثلا في مصر، يعني بما ان انا مصرية يعني انا ما اعرفش في بالنسبة للاخوات بتسمعني من تونس او العراق او اي دولة تانية او الجزائر او المغرب عندهم النظام ده ولا لا، هنتكلم في الموضوع ده بس بعد ما اخلص ان شاء الله المحاضرة. بس الطريقة الصحيحة او صفة القبر نفسه او شكل القبر نفسه إلا على السنة بتكون يا إما لحد يا إما شق، يا إما لحد يا إما شق. طب إيه الفرق بين اللحد وإيه الفرق بين الشق؟ الفرق بين اللحد والشق، الشق ده عبارة عن إن هو بيحفر حفرة، أنا هبعت لكم صورة يعني إيه بصوا عليها أو ببصوا عليها في المجموعة بتاعتنا اللي هي على الماسنجر. الصورة ديت يعني وأنا بشرح كده بصوا عليها عشان بس تكون يعني الكلام مع الشرح برضو تستوعبه، لان هي محتاجه ان انت منك ان انت تشوفيها يعني. الله المستعان. بالنسبه اللحد، بصوا كده معايا في الصوره، اللحد ده الشق ده ان هو بيحفر حفره وجواها كده يعني شايفين كده، ده القبر الصحيح في شكل القبر زي في الصوره اللي موجوده معانا على المازنجر بتاعت قناه العلوم الشرعيه. بيعمل كده حفره، بيعمل كده زي حفرة في الأرض في نص القبر نفسه، ده اسمه الشقة. أما اللحد بتكون الحفرة اللي بيعملها على يمين القبر تجاه أو على في اتجاه القبلة. شايفين انتوا؟ اللي شايف يعمل لايك يا جماعة، اللي شايف يعمل لايك، يعمل لي لايك في على المزيج عشان أعرف بس إن انتوا معايا وسامعين، تمام؟ فزي ما انتوا شايفين كده ماشي تمام. الاولانيه اللي هي اللحد اللي على اليمين كده، شايفين انتوا الفتحه اللي هي على الجنب، هي حفره كده في القبر بس الفتحه موجوده من جهه اليمين او من جهه القبله بيوضع فيها الميت. اما الشق اللي هو بالطول ده اللي انتوا شايفين مكتوب عليه كلمه الشق، هي دي الشق للايه اللي بيدفن فيه. لكن اللي بيبقى عندنا احنا مثلا في مصر او في بعض الدول ان هي بتبقى غرفه اللي بياخدوا زي غرفه كده القبر وياخدوا الكفن بتاع الميت، الميت بكفنه يعني، وبيضعوه كده على فوق سطح الارض. حتى لو كانت الغرفه دي تحت الارض لكن ما ينفعش، الصحيح لازم يحفر له الحفره بهيئه الشق او بهيئه اللحد، بهيئه الشق بهيئه اللحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما عن انس رضي الله عنه انه لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينه الرجل يلحد واخر اللي هو يضرح اللي هو بيعمل زي الشق كده، فقالوا نستخير ربنا ونبعث اليهما فايهما سبق تركناه، فارسلنا اليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي. يعني الأقرب كمان اللي يفضل هو اللحد جائز والشق جائز، بس الأفضل الإيه؟ الشق اللحد يا جماعة. وذلك برضو عن سعد بن أبي وقاص قال: ألحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. والشق ده بيكون أو اللحد مثلا لما تكون الأرض متماسكة، تمام، لما تكون الارض متماسكه الافضل ان ليه لحد. لما تقيم ام اما اذا كانت الارض زي رمليه وكدوت الافضل ليها الشق، تمام. وصفه الدفن، احنا لو الواحد بقى هيبتدي يدفن، الصفه الصحيحه للدفن لو انا جيت قلتها لكم كده مع بعض، لو احنا خدناها كده بالترتيب، اول حاجه في صفه الدفن ان الميت، اول حاجه اللي هيجي يفضل يدفن شخص لازم يقول حاجه معينه النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، اللي هي يقول بسم الله والصلاه والسلام على بسم الله وعلى مله رسول الله، بسم الله وعلى مله رسول الله. وبعدين بعد ما يدفن ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، يبتدي أي بسم الله وعلى ملة رسول الله. وبعدين يستحب يعني أو السنة إن هو يدخل الميت من مؤخرة القبر. لو إحنا مثلا القبر ليه مدخل في الأول، يعني مثلا القبر لو الحفرة اللي بتوصل للقبر يعني، أو المدخل اللي بيوصل للحفرة التي يدفن فيها، من السنة إن هو يدخل الميت من مؤخرة القبر، يعني من نهاية القبر، بحيث إن هو لما ينزل للقبر رأس الميت تدخل بتبقى على يمين القبلة، ورجليه تبقى على يسار القبلة، وهو بيمدد كده بالطول في اتجاه القبلة، يعني الميت يقلب أو يوضع على جنبي، وتكون رأسه على يمين القبلة ورجليه على يسار القبلة. أنا عايزاكي بس تتخيلي يعني تخيلي معايا الموقف كده، هو إن الميت كده لو دخل من نهاية القبر، وبعدين بيبتدي يدخل، وبعدين رأسه لو انت اتجاه القبلة، تخيلي كده اتجاه القبلة أمامك، بيوضع بقى الميت ازاي على الدفن؟ بيوضع على جنبه الايمن، ويكون وجهه في اتجاه الايه، القبله، يعني هو بجنبه، وبعدين الراس بتكون على يمين القبله، والقدمان على يسار القبله. ودي الطريقه الصحيحه اللي وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الايه، في موضوع الدفن، والتي وردت عن الصحيح. تمام كده. وايضا السنه الصحيحه في ادخال ميت القبر من بعد ان يقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، تاني حاجه يوضع الميت على جنبي ووجهه قبال القبله، جنبه الايه، اليمين يا جماعه، وراسه ورجليه، راسه على يمين القبله ورجليه على يسارها. ومن بعد ما يدفن، يستحب ان هو بعد ما يدفن في هذه الحفره، سواء كانت حفره لحم زي في الصوره اللي انا بعتها لكم، او حفر او في شق، يستحب ان يوضع عليه يعني زي طوب اللبن كده، هو يوضع عليه بحيث ان طوب اللبن ده يبقى سقف هذه الحفره المحفوره، سقف هذه الحفره. يعني هو انتوا شايفين في الصوره ديت في حفره اللي هي اللحد اللي هي موجوده ديت، وفي الشق في حفره اللي هي اللحد دي، يبتدي يرصوا. لو انتوا بصوا كده في الصوره معايا، في المجموعه، يبتدي يرص زي يعني قوالب كده من طوب اللبن على، شايفين الميت اللي هو الكفن اللي جوه بالميت ده، يبتدي بقى بيوقفوا زي طوب اللبن كده، بيسند على الحائط اللي هو موجود فوق كلمه اللحد ديت، ويسند يعني اخر هذه الطوب في الارض، يبتدوا يرصوه كده جنب بعض جنب بعض. وكذلك لو في الشق الناحية التانية، الميت بيدفن طبعا على الجانب الأيمن، وكما قلت لكم في اتجاه القبلة. وبعدين شايفين اللي في الجنب ده، شايفين اللي واقف ده الأبيض ده في الشق، هو ده الطوب اللي بيتغطى بيه الحفرة دي، الطوب اللبن. الطوب اللبن ده بيبتدي يحطوه كده، يرصوه كده جنب بعض، وبحيث يغطي الشق أو اللحد. وبعدين لو في فتحات ولا حاجه، بيبتدوا ان هم يسدوها بالطين، يسدوا الفتحات اللي هي ما بين هذا الطوب اللبن اللي بيتحط، او الطوب اللي بيتحط ده ليسد الحفره، سواء في يعني صفه اللحد او صفه الشق، بيبتدي يترص هذا الطوب، وبعدين بيسد الفراغات، او لو في اي فراغ او في اي حاجه، بيبتدي ان هم بيتحط كده طين. وبعدين من بعد ما خلاص سدوا الطوب او وضعوا هذا الطوب اللبن وسدوه، يبتدي يحثوا على هذا الـ يعني على هذا الطوب من فوق، حثوا كتير بالتراب، يبتدوا او ياخدوا زي 3 حثوات كده، يبتدوا يحثوها 3 حثوات، بحيث ان هم يغطوا الايه، الحفره خالص بالطوب اللي فوقيها، تغطى خالص بالطوب. وبعدين في الاخر خالص، انا هقولها لكم يعني هقولها لكم كده بطريقه سهله مسهله الاول، وبعدين اقول لكم الادله. وبعدين من السنه ان يجعل القبر مسنما، مسنما يعني من في الاخر خالص، يعني على شكل عارفين السنام اللي هو الخاص بالجمل، ان يجعل القبر مسنما زي سنم الجمل كده هو، والسنم ده يكون مقدار الزياده فيه او الرفع فقط شبر، ولا يزيد في الرفع عن شبر واحد. لو انتوا عارفين الـ القبور اللي هي في البقيع، لو تشوفوها تلاقوها ايه، يا دوبك بس مسنمه كده، مش زي القبور اللي عندنا مثلا تلاقوها ليها شواهد وحاجات كده، لا هي كلها عباره عن ارض ويا دوبك بس شكل كده زي شكل هرمي بسيط قوي مرتفع ارتفاع شبر، وفقط في الاخر بيضع او يعلم القبر بحجر او نحوه عند الراس، عند مكان الراس. تمام كده. فنقول مع بعض اول حاجه، نقولهم تاني، نقولهم نعيدهم تاني بقى بس بالادله، احنا كده نقول لكم بس بطريقه مبسطه جدا. اول حاجه بالنسبه لو انت اول واحد هيدخل يدخل على مقبره او يمر بجانبها، اول حاجه خلاص ناخدهم كده بالترتيب، لو انت مثلا معديه وهتمر على مقبره او هتمر بجانبها او حد داخل للدفن، يعني لو كان الرجال هم اللي بيقوموا بالدفن. في حديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المقبره فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون. تمام. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم من حديث بريده ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم اذا خرجوا الى القبور ان يقولوا: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافية. فأنتوا شايفين كده، يعني شايف يعني ده الحديث الصحيح أو الصفة الصحيحة لو أنت مريتي على القبر. الله السلام عليكم أي أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم العافية. تمام كده. وكمان أول حاجة بقى لما ييجوا يدفنوا بالدور كده يدخل الميت من مؤخرة القبر. تمام. و الدليل كمان على كده ان هو اوصى ابي اسحاق السبعي، اوصى الحارس ان يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم ادخله القبر من قبل رجلي القبر. رجلي القبر يعني مؤخره القبر، في نهايه القبر كده، من نهايته مش من مقدمته، دي السنه. وقال: هذه من السنه. وقال ايه؟ هذه من السنه. تمام. وكمان في عن ابن سيرين قال: كنت مع انس في جنازه فامر بالميت فسله من قبل رجل القبر اللي هي مؤخره القبر. ودي طبعا ايه السنه، وده اللي وارد عن ايه كل الصحابه اللي عملوه. تمام. وبعدين لما بيبتدي بقى الميت، يعني الناس اللي هتدفن الميت ديت، اول حاجه عليه يسن ان هو وهو بيدفنه تحت في سواء في اللحد او الشق يقول: بسم الله وعلى سنه رسول الله. والدليل على ذلك، ناخد الحاجه بقى بالادله، احنا شرحناها الاول بطريقه مبسطه وبعدين ناخد الادله مع بعض. دليل على ذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان اذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى مله رسول الله. تمام كده. كمان لما من السنن في الدفن ان يوضع الميت كما قلت لكم على جنبه الايمن، ان يوضع الميت على ايه؟ جنبه الايمن، ووجهه قبالة القبلة، يعني اكن واحد دايما على جنبه اليمين بوجهه ناحية القبلة. وحتى هم الصفة الصحيحة في الحفر اللي هي اللحود او الشقوق ديت الخاصة بالدفن، ان هي بتبقى معمولة بالطول في اتجاه القبلة، يعني معموله بالعرض، بحيث ان ايه يعني هي بالعرض، القبله تبقى في جنبها كده من ناحيه اليمين. هم بيختاروا الدق، يعني لما بيجوا يعني يدفنوا او يحفروا بيشوفوا القبله فين، اللي هم بيعمل القبر من الاول حتى في البقيع كده بيشوفوا القبله فين، وبعدين بيبتدوا يحفروا سواء على هيئه اللحد او على هيئه الشق في اتجاه القبله بالعرض، يعني بتكون بالعرض. عارفه انتوا عارفين انتوا لما يكون الميت في صلاه الجنازه دي، لما انا قلت لكم في المحاضره اللي فاتت ان الميت بيتحط يعني في اتجاه القبله، وبعدين بيصلي عليه الناس في صلاه الجنازه، بيبقى كده بالعرض وراسه على يمين القبله لان هو بالعرض، ورجليه على يسار القبله، كذلك بيوضع في القبر سواء في الشق او في اللحد بهذه الصفه. تمام كده. وعلى هذا جرى عمل اهل الاسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، طبعا ما عدا ايه بعض المدن او بعض البلاد اللي هي ممكن ما يتجهوش للقبله او يحطوها كده، او فيها في يعني حاجات كتير او مخالفه، ونتكلم عن المخالفات دي في الاخر. تمام. وبعدين كما قلت لكم بتوضع هذه اللبنات على القبر او الحفره سواء كانت لحديه او شقيه، يعني او لحده او شق، ويحسى عليها 3 حسوات. والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه ثم اتى قبر الميت فحس عليه من قبل راسه 3، يعني يحسو كده بيده زي بالتراب كده او الحصى. تمام. وكمان ان القبر ده لو هو بقى خلاص بيبتدوا ان هم يدفنوا يضعوا عليه تراب، لا يرفع، يعني السنه الصحيحه الا يرفع مقدار القبر ده اللي هو او الحسو او الحصى اللي بيتحط على هذا القبر ازيد من شبر، دي السنه. لكن احنا عندنا ناس بيحطوا شواهد، بيحطوا حاجات كتير جدا، وبيعملوه بجرانيت، وبيعملوه بيعملوا فيه حاجات كتير جدا، بس كل ده طبعا ليس من السنه في شيء. تمام كده. فكمان والدليل على ذلك حديث عن ابي الهياج الاسودي قال: قال لي علي بن ابي طالب: الا ابعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تدع تمثالا الا طمسته، ولا قبرا مشرفا الا سويته. القبر المشرف اللي هو طالع، اللي هي الشواهد بتاعت القبور دي، مش من السنه خالص ومش من الاسلام. ولذلك تشوفوا القبور في البقيع يا دوبك هو بس ايه، زي حاجه ايه بسيطه كده في الارض، وعاملين بس بترتفع ارتفاع شبر واحد. وعن جابر ايضا بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم الحد، يعني عمل، يعني حط، يعني اللح، يعني لما نزل ودفن الحد له، يعني وضعه في اللحد، ونصب عليه اللبن، وضعه هو طوب اللبن ده، ورفع قبره من الارض نحو من الشبر، نحو من الشبر. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره اللي هو موجود في المسجد النبوي ايضا الحد، ولما دفن بنفس صفه اللحد اللي انا بعتها لكم في الصوره ديت، نصب على قبر عليه من اللبن، وضعوا اللي هي قوالب الطول باللبن ديت، ورفع قبره من الارض فقط شبر. تمام. وكمان من السنه ان يجعل القبر مسنما، يعني قلت لكم على ايه، اللي هو على شكل ايه، السنام، يعني اللي هو انتوا عارفين الحصى اللي بيتحط ده فوق القبر اللي هو بيتعالى الشبر، ان هو بيبقى شكل مسنم، ان هو بيبقى اعلى من النص ومنخفض من الجانبين، اعلى من النص ومنخفض من الجانبين، زي السنام بتاع الجمل كده. تمام كده. والدليل على ذلك عن سفيان انه رأى قبر النبي مسنما. تمام كده. واخر حاجة خالص ان يعلم القبر بحجر، يعلم القبر بحجر. والدليل على ذلك لما مات عثمان ابن مذعون، أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، فهذا الرجل لم يستطيع حمل الحجر، فقام إليه النبي وحسر عن رأس عن ذراعيه، وقال اللي هو المطلب، اللي هو يعني اللي هو حكى الحديث، يعني قال: الذي يخبرني عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني هو قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي النبي، لما النبي رأى يعني سيدنا يكون حصر عن ذراعيه، شمر ذراعه يعني، وهو اللي حمل الحجر، فهو شاف بياض إبطيه يعني، أو بياض ذراعي النبي حين حصر عنها، ثم حملها فوضعها عند رأس الإيه الدفن ده، فهو حطها عند رأس الدفن الميت حتى تكون علامة. يعني حتى انتوا بتشوفوا في القبور اللي هي في البقيع، بتلاقي القبر مسنم كده ومرفوع الشبر، وفيه زي حجرة او طوبة او حاجة كده محطوطة عند مكان الرأس، يعني او اتجاه الرأس الميت، حتى تكون علامة. تمام. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم كمان في حديث، وفي كمان حاجة قبل، يعني نسيت أقولها لكم، إن قبل ما يدفن، قبل ما يدفن يعني هو خلاص دفن، وقبل ما يتحط عليه الطوب اللي هو اللبن ده ويحسو عليه بالحسوات، تحل عقدة الكفن. لو الكفن بيبقى معقود ومربوط، تحل عقدة الكفن من غير كشف الوجه، لأن من المنكرات والبدع الموجودة إن هم يكشفوا وجه الميت في القبر، وده المشهور والمعروف حاليا، لكن الصحيح ان هو فقط يحل عقدة الكفن ويتركه مغطى الكفن. تمام. الا في حالة واحدة، لو كان محرم يعني مات في الحج ولا حاجة، فده لا يغطى رأسه اصلا. تمام. رأسه تبقى مكشوفة، وكذلك وجهه لا يغطى. تمام كده. ومن بعد كما قلت لكم اخواتي، من بعد ما قلت لكم الموضوع، ومن بعد ما خلاص يحصل عليه الحسوات ويعلم بحجر، يعني يعلم الايه القبر بحجر، ولا يجوز برضو موضوع ان تقصيص بالصاد القبر او البناء عليه، ولا يجوز الكتابه عليه. انتوا عارفين اللي هما والدليل على ذلك، يعني الاول حديث جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر، او ان يقعد عليه، او يبنى عليه. انه اللي هو يوسط يعني، بيتحط عليه زي بص كده او زي الرخام او الحاجات اللي هي بتبقى مزخرفه، وبيحط لك بقى رخام وحاجات كده في بتاع يعني. بعض القبور كده بيقبلها زي شواهد كده، شاهدين كده طالعين من الجنبين، كل ده منهي عنه تمام. وايضا الكتابه عليه دي من المنهيات اللي هي ديت، انا لله وانا اليه راجعون، مثلا يا ايتها النفس المطمئنه توفت كذا كذا، كل الكتاب كل ديت من الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كلها من ايه، من الحاجات اللي هي مخالفه تماما للسنه تمام كده. وكمان بعد ما خلاص يدفن، خلاص يتم تم الدفن، ايه بقى اللي السنه بقى بعد الدفن؟ هو خلاص كده دفن، اتوضع في اللحد او الشق على جنبه الايمن، ويفك بس الرباط اللي هو موجود في الكفن، ووجهه في اتجاه القبله، ويكون راسه على يمين القبله ورجليه على يسارها، ثم يوضع عليه قوالب من الطوب اللبن، وبعدين يحصو عليه بالتراب او بالحصى حسوا، ويسن ان هو ترفع يعني فوق القبر هذه الحسوات او الحسيات الى مقدار الشبر فقط، وتوضع يعني مثل الحجاره عند راسه حتى يعلم القبر، يبقى علامه يعني عليه. بعد الدفن بقى، ان السنه بعد ما هو يدفن الميت، ان يقف المشيعون قليلا يستغفرون الميت ويسالون له التثبيت، ان ربنا يثبته في السؤال. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث انه قال: استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه يسال الان. وكمان عمرو بن العاص ثبت عنه انه اوصى ان يقفوا عند قبره قدر ان ينحر جزور ويقصر لحمها. فهو عمرو بن العاص وصى الناس ان هي لما يموت ما يسيبوهوش، لا يعني شوفوا انتوا بقى مقدار ما تذبح الذبيحه وتوزع لحمها، فشوفوا ده وقت قد ايه. فهو وصل يوقف عليه يعني في قبري بعد دفني هذه المدة، وقال: حتى استأنس بكم تمام كده، وانظر كيف ماذا ارجع به رسل ربي. فهو يعني حتى يعني من الاستئناس والدعاء، خدوا بالكم للميت السنة ان هو ما يكونش جماعي، لكن كل واحد يدعو لوحده، لكن يسن ان واحد يقول موعظة، لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه ان من حديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس يعني بعد ما دفن، بس ما يبقاش في مداومة موضوع الوعظ ده، عشان المداومة على الموضوع ده تبقى مخالف للسنة. والدعاء الجماعي على القبر ده برضه مخالف من السنة، كل واحد يقف يدعي لوحده تمام. ويجوز برضو ان بعد ما يدفن ان احنا نرفع يعني تبقي واقفه ترفعي يدك للدعاء وتدعي على المقبره، بس طبعا يعني ايه، هو اصلا النساء منهيين على عن اتباع الجنائز، الكلام ده للرجال. وان الانسان بقى لما يجي يدعي، اي واحد مثلا من الرجال يدعي للميت، ان هو يستقبل القبله عند الدعاء ويرفع يده بالدعاء. طيب مين احق الناس بقى بدفن الميت؟ لازم نعرف اخواتي وحباتي، اللي احق الناس بدفن الميت هم مين؟ الرجال دول النساء، لان النساء ديت مش هيقووا على موضوع الدفن والكلام ده، الموضوع ده خاص بالرجال حتى لو كانت الميت انثى تمام. واحق من يتولى دفنه اللي هو وصى بيه ده في الاول، يعني مثلا انا وصيت ان كذا كذا هم اللي دول اللي يدفنوني، خلاص الوصيه الاول تمام كده. بس لو هو ما وصاش، فأحق بالناس الناس بدفن الميت هم أقاربه إن كانوا يحسنون الدفن. فالله عز وجل قال: وأولو الأرحام أولى بعضهم أولى ببعض تمام. وكمان يجوز إن الرجل الزوج يتولى دفن زوجته بنفسه تمام. ممكن الرجل كمان يتولى دفن زوجته. وكمان يعني من المستحسن إن اللي يكون بينزل يدفن في القبر ألا يكون جامع أهله في هذه الليلة. من الناس اللي بتدفن، لو واحد جامع أهله في اليوم ده مثلا في صباح اليوم ده أو في أي حاجة، من الأفضل إن هو ما يدفنش معاهم. وذلك لحديث أنس قال: شهدت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر يعني وقت دفنها، فرأيت عينيه تدمعان، فقال هل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل منكم رجل لم يقارف أهله، يعني لم يجامع أهله؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: فانزل فنزلها في قبره. خلاص فنزل بها يعني في قبره. تمام. في اوقات اخواتي احبتي في الله ينهى عنها في الدفن، اللي هم الاوقات الثلاثه المنهيين عنهم في الصلاه، اللي هي حين طلوع الشمس بزغر حتى ترتفع. تعرفين ان في ثلاث اوقات للنهي اصلا في الصلاه، هم دول الثلاث الاوقات اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ايضا للايه، للدفن، اللي هم من اول ما الشمس تطلع لاول ربع ساعه من طلوعها، وقبل الظهر بربع ساعه، وقبل المغرب بايه بربع ساعه او ثلث ساعه. تمام كده، هم دول الثلاث اوقات اللي هم يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيهم. والدليل على ذلك حديث عقبه بن عامر قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتينا. اللي هم مين بقى؟ اللي هم اني 3 اوقات: حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيره حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب اي حتى تغرب، يعني الوقت اللي هو قبل المغرب بثلاث. اللي هم دول 3 اوقات منهي الصلاه فيهم ومنهي الدفن فيهم. اما بقى الدفن بالليل، مكروه الدفن بالليل في المساء، يعني في الليل حتى، يعني لان بالليل ده يكون كل اوقات الصلوات ايه يعني خلاص راحت، او ممكن يكون يعني مش هيبقى ايه في فرصه ان هو يعني يصلي عليه، لان انتوا عارفين الناس مثلا بتصلي الصلوات وبتصلي على الميت بعد الظهر وبعد العصر. تمام، ففي حديث لجابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن كفن في كفن وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه، الا ان يضطر الانسان لذلك، الا بقى في حاله الاضطرار يعني. تمام كده، تمام. وفي حاجات تانية برضو، في بعض الملاحظات عايزة أقولها لكم، إن الدفن، السنة في الدفن هي تكون في المقابر، ما تكونش في البيوت، إلا طبعا النبي ده خصائص من خصائصه إن هو دفن في غرفته أو في بيته، وكمان بالنسبة للشهداء يدفنون في مواطن استشهدهم. تمام، في بقى بعض البدع، نتكلم اخر نقطه عن بعض البدع كده سريعا اللي بتبقى موجوده في موضوع الدفن ودفن الاموات. مين البدع في موضوع دفن الاموات؟ ان هو انه مثلا ان هم يضعوا الميت على مثلا طرف القبر كده من بره قبل ما يدفنوه، وبعدين يبتدوا يقراوا بعض سور القران. لا، السنه دخلوا خلاص يبتدوا في الدفن على طول. وكمان ان من الاخطاء الشائعه وخاصه عندنا في مصر ان هم يضعوا الميت في القبر رجلاه في قباله القبله، ودي مش من السنه. السنه احنا خدناها ان هو وجهه اللي هو يبقى في اتجاه القبله، وراسه عن يمين القبله ورجلاه عن يسارها كمان. تمام كده، وايضا من الاخطاء، نتكلم عن الاخطاء كده بالتدريج عشان برضو كلنا نعرفها ونعرف ايه السنه الصحيحه، من الاخطاء كشف وجه الميت وان هو يشيل الكفن من على وجهه، لا هو بس يفك الرباط كما الرباط اللي هو موجود على الكفن كما قلت لكم، ويترك دون كشف الميت. تمام كده، ولا يستحب للرجل ان يحفر حفره لموته يعني او لقبره، يعني مش من المستحب ان الواحد يجهز قبره، يعني الله المستعان ممكن يجهز كفنه لكن قبره لا. تمام، والاصل في الدفن ان كل واحد يدفن في قبر اللي هي الحفره، سواء كانت لحد او شق، في قبر مستقل. تمام، لكن يجوز بقى عند الضروره ان يدفن الرجلان والثلاثه، يعني عند بقى الضروره وايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلان والثلاثه من قتل احد، يعني احد في ايه، في قبر واحد. تمام، وايضا من الاخطاء ان هي يجعلوا المقبره ديت زي الغرفه اللي هي موجوده عندنا مثلا في مصر او بعض الاماكن، زي الغرف كده، مش زي اللي هي في الصوره اللي انا بعتها لكم على المجموعه، اللي هي زي حفره في الارض او اللحد، الشق او اللحد، لا ده هي بتبقى عامله زي غرفه، كانك داخل غرفه بيحطوا الميت كده مستلقين على ظهره في الغرفه ديت، وده طبعا يعني ايه خلاف السنه. ومن البدع برضو المعروفه الذبح عند وصول الميت المقبره قبل الدفن، يعني وتفريق اللحم على الحاضرين قبل ما يجي المقبره، بيكونوا في بعض الناس بتذبح ذبيحه ويوزعوا اللحم على الحاضرين، كل ده طبعا من البدع. ومن البدع برضو كسر خبز او كسر ابريق من الماء مع الميت في قبره. تمام كده، او وضع مثلا، لو واحد مثلا معذره يعني، لو واحد وضع، انا بس اتلخبط، لو واحد، في ناس بتحط مع الميت معتقدين ان الميه ديت والعيش ده هي هي او الخبز ده هينفع معاه، يعني ينفع معاه في، اللهم المستعان، في القبر. ما هو الميه، هو الميت لا يستنفع باي شيء من امور الميه، امور الدنيا معذره، لا هيشرب ميه ولا هياكل. فاللي بيضعوا معاه الحاجات ديت الاكل او بعض الطعام او اواني الماء او اباريق الماء وكل هذه الاشياء، كل هذه الاشياء تعتبر من البدع. وايضا من البدع قراءه القران بعد اهاله التراب او وضع التراب على الميت، او قراءه الفاتحه على راس الميت او اوائل سوره البقره عند رجليه. في ناس بتعمل كده، كل دي من البدع. وكمان من البدع ان يعني مثلا ان الواحد يقف ويلقن الميت، يقول له يا فلان قول كذا، يقول لما يجي يساله الملكين يقول ان ربي الله او نبي محمد او دين الاسلام، ومعتقد ان الميت هيسمعه. يعني ده طبعا من البدع. ومن البدع برضو والاخطاء ان واحد يقول انتقل الى مثواه الاخير في القبر. لا، هو القبر ده بس هي محطه وليس المثوى الاخير، بل المثوى الاخير هيكون في يوم القيامه يعني. والمثوى الاخير يا اما الى الجنه واما الى النار عياذا بالله منها. وكمان من الاخطاء واحد يقول ربنا افتكره برضو، ده كل ده من الحاجات يعني الله عز وجل، لان هو بيصف الله عز وجل بالنسيان، فده ما ينفع، لا يجوز قول هذا. تمام. وكمان بالنسبة بقى للموتى، لو واحد اتقطع مثلا، حصل ان هو تمزق او اتقطع او اختلفت اعضاءه، يعني يغسلوا ما استطاعوا من الاجزاء بتاعته، وبعدين برضه يصلى عليه ويكفن ويدفن، يعني ما استطاع ان هم يستخرجوا من الاجزاء المتناثرة في الايه في الدفن يعني. تمام كده. ومن السنة إن الإنسان يدفن في البلد اللي هو مات فيها، مات فيها حتى لو كان ما كانش موطنه الأصل. تمام. وحتى لو هو وصل إن هو يعني ينتقل إلى مكان بلده ويدفن فيها، فده مش لازم إن هو تنفذ الوصية. تمام. وكمان من الطقوس اللي هي منكرة اللي اتخذت عن اليهود والنصارى في موضوع الدفن، موضوع الموتى يعني او الميت، اللي هم يعملوا ايه، يعملوا يقف دقيقه احداد على الميت. بنسمعها دايما ان ممكن يقف دقيقه احداد عليها، كل الكلام ده من اليهود والنصارى، او يحصل تنكيس للعلامات والاعلام معذره والرايات، كل ديت من طقوس اليهود والنصارى. وكمان من الشعارات الباطله ان الواحد يلبس اسود، يعني لبس السواد او حلق، عدم حلق الراس، وكل هذه الامور دي. طيب، في سؤال، لو في واحدة غير مسلمة وابنها وقد تزوجت من مسلم وابنها في بطنها كان مسلم، ده آخر مسألة هنتكلم فيها وهننهي الدرس، وماتت، فالقول الراجح في المسألة إن هي تدفن في أطراف مقابر المسلمين وليس في عند مقابر المشركين، ويكون هي غير مسلمة بس ابنها اللي في بطنها مسلم وهي ماتت بجنينها، فهي تدفن في أطراف مقابر المسلمين وليس عند المشركين، وهي تنظر في عكس اتجاه القبلة بحيث ان الجنين يكون باصص لان هو مسلم في اتجاه القبلة. تمام كده. ده بالنسبة لأشهر البدع والمنكرات الخاصة بالدفن وأحكام الدفن بشكل عام. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.